السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى في كتابه المحرر وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. متفق عليه. ولأحمد وأبي داود والحاكم. وقال على شرطهما: لا تمنعوا النساء أن يخرجن إلى المساجد وبيوتهن خير لهن. وعن زينب الثقفية امرأة عبد الله قالت: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا. رواه مسلم. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشى فأبعدهم، والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصليها ثم ينام، وفي رواية: حتى يصليها مع الإمام في جماعة. متفق عليه. وروى هشيم عن شعبة عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. رواه ابن ماجه والدارقطني، وإسناده على شرط مسلم، وقد أعل بالوقف. وعن نافع قال: أذن ابن عمر في ليلة باردة بضجنان ثم قال: صلوا في رحالكم. فأخبرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر مؤذنا يؤذن ثم يقول على إثره: ألا صلوا في الرحال في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر. متفق عليه. وهذا لفظ البخاري. وروى أبو داود من حديث ابن إسحاق عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال: نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك في المدينة في الليلة المطيرة والغداة والقرة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سئل عن الثوم فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل من هذه الشجرة فلا يقربنا ولا يصلي معنا. متفق عليه، واللفظ لمسلم. وعن يزيد بن الأسود رضي الله عنه أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بمنى وهو غلام شاب، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ هو برجلين لم يصلياه فدعا بهما، فجيء بهما ترعد فرائصهما، فقال لهما: ما منعكما أن تصليا معنا؟ قالا: قد صلينا في رحالنا. قال: فلا تفعلا إن صليتم في رحالكم ثم أدركتم الإمام لم يصلي فليصليا معه فإنها لكم نافلة. رواه أحمد هذا لفظه، أبو داود والنسائي والترمذي وصححه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال: يا رسول الله، إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته، فرخص له. فلما ولى دعاه فقال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. متفق عليه، لأحمد وأبي داود والحاكم. وقال على شرطهما: لا تمنعوا النساء أن يخرجن إلى المساجد وبيوتهن خير لهن. في قوله لا تمنعوا إماء الله النهي هذا موجه إلى أولياء الأمور من الزوج والأب ومن ولي أمر امرأة، فإنه يتوجه إليه الخطاب. فالزوج لا يجوز له أن يمنع زوجته، والأب لا يجوز له أن يمنع ابنته، والأخ لا يجوز له أن يمنع أخته. وإذا توجه الخطاب إليهم عرفنا أن المرأة ليس لها أن تخرج من بيتها إلا بإذن ولي أمرها، ليس لها أن تخرج من بيتها إلا بإذن ولي أمرها الذي يتجه إليه الخطاب في هذا الحديث لا تمنعه، لأنه لو لم يكن له شأن لما توجه النهي إليه. كيف يقال لا تمنع وهو في الأصل ليس له أن يمنع؟ فلولا أنه في الأصل له أن يمنع لما توجه إليه النهي بلا تمنعه. فلا يجوز للمرأة أن تخرج من بيتها إلا بإذن زوجها، وإذا لم تكن متزوجة فلا تخرج إلا بإذن أبيها، لأنه هو ولي أمرها وهو مالك أمرها وهو الذي يقوم على مصالحها وهو الذي يكفها ويكف عنها عما يشينها ويدنسها، وعارها عار له وعرضها عرض له. فاتجه النهي إلى ولاة الأمور، إلى ولاة الأمور. فلا يجوز للأب أن يمنع ابنته، ولا يجوز للزوج أن يمنع زوجته إذا أرادت الخروج إلى المسجد. والإماء جمع أمة، والمراد بها المرأة، والمراد بها المرأة. وهل يدخل في هذا الأمة الرقيقة؟ فلا يجوز لسيدها أن يمنعها، أو أن هذا في الأحرار اللواتي أمرهن في الخدمة أقل من أمر الأرقاء، لأن الرقيقة مشغولة بخدمة السيد. وإذا كان للسيد أن يمنع الرقيق من حضور ما يفوت مصلحته فلن يمنع الرقيقة التي لا تجب الجماعة عليها أصلا من باب أولى. فهل يقول إن الإماء داخلات في النص الرقيقات، أو أن هذا في الحرائر؟ الأمة كالعبد مشغولان بخدمة السيد، وخفف ورخص لهم في بعض الواجبات لئلا يترتب على ذلك تفويت حق السيد. لا تمنعوا إماء الله، إماء الله جمع أمة، ودخول الرقيقة في اللفظ واضح، لكن هل المقصود الإماء بمعنى الرقائق أو النساء؟ بدليل الرواية الثانية لا تمنع النساء، والنساء يشمل الأحرار والرقيقات، يشمل الأحرار والرقيقات. فهل للسيد أن يمنع الأمة من الخروج إلى المسجد إذا ترتب على ذلك تفويت مصلحة أو خشية مفسدة؟ هذا لا إشكال فيه، كما أن له أن يمنع زوجته إذا ترتب على ذلك ضرر، تضييع للأولاد مثلا ولا يوجد من يحضنهم، له أن يمنعه، لأن هذا مبرر. وجمهور أهل العلم على أن النهي للتحريم وللكراهة، لا تمنعوا الأصل فيه التحريم، لكن باعتبار أن خروجها لأمر ليس بواجب حمله الجمهور على الكراهة، والكراهة عندهم تزول بأدنى حاجة، الكراهة تزول بأدنى حاجة. والصارف من التحريم إلى الكراهة، ما الصارف؟ قلنا أن الخروج ليس لأمر واجب، ليس لأمر واجب، وإنما هو لأمر، هل هو مستحب الجماعة مستحبة بالنساء بالنسبة للنساء أو مباحة؟ مباحة، لأنه يقول وبيوتهن خير لهن. ولو قيل إن خروج المرأة للمسجد خلاف الأولى لما بعد لقوله وبيوتهن خير لهم. لا تمنع إماء الله مساجد الله، يترتب على حضور المرأة إلى المسجد بعض المصالح، تسمع الذكر، تسمع قراءة الإمام تضبط صلاتها، لأن بعض الناس يضبط الصلاة مع جماعة ولا يضبطها إذا صلى منفردا، تتشجع للقيام مثلا، لأن الإنسان إذا كان منفرده قد لا يتشجع له. هناك مصالح مرتبة على حضور الجماعة، لكن بيتها خير لها، لأن الأصل أن المرأة مأمورة بالقرار، وقرن في بيوتكن، هذا هو الأصل. والخروج للحاجة، والحاجة تقدر بقدرها، وليست المرأة مهنتها ووظيفتها البروز والخروج، وإنما البروز على خلاف الأصل. ولذا يقال في بعض النساء أنها برزة. ما معنى برزة؟ يعني تخرج، ولو كان وصفا غالبا لما قيل برزة، ما يقال للرجل برزة، لأن الأصل فيه الخروج، أن يخرج من بيته. لكن امرأة برزة الأصل وقرن في بيوتكن، لكن إذا كانت تخرج بكثرة قيل لها برزة. ولا شك أن الحاجة مستثنات، إذا وجد حاجة والحاجة تقدر بقدرها، بمعنى أنه لا يجوز أن تخرج أكثر من قدر الحاجة. وقد توسع الناس في خروج النساء، وتساهل الناس فيه، وترتب على ذلك مضار ومفاسد لا تحصى لا تحصى. صارت عادة عند المرأة أن تخرج، ونزع عنها ما كان يعهد منها من حياء. وعهدنا النساء قبل 30 سنة، يعني قبل أن تفتح الدنيا، عهدنا النساء يلزمن الجدران حتى إذا ما وصلت البيت فإذا العباءة فيها أثر الجدار. والآن توسطنا الطريق، والرجل هو الذي يحيد يمينا أو شمالا، وتتكلم المرأة بكل طلاقة وصفاقة، تتكلم على الرجال، والرجل أحيانا يستحي أكثر من المرأة، وما ذلكم إلا لأنه كثر الإمساس فقل الإحساس. وخير ما للمرأة أن لا ترى الرجال ولا يرونها. أذن للنساء أن يخرجن إلى الصلاة تافلات غير متطيبات وغير متزينات، لا يلفتن أنظار الرجال ولا يثرن الغرائز، فلا يفتن ولا يفتن، لكن الواقع كذلك لا والله. ويستدل بعض دعاة الاختلاط إلى ما يحصل في بيت الله الحرام بجوار الكعبة، فالمرأة تطوف مع الرجال. لكن من قال إن الصورة الموجودة الآن شرعية مع هذا التبرج ومع قلة الحياء؟ استدل بها إذا كانت شرعية، أما غير الشرعي لا يستدل به. يعني المرأة بكامل زينتها وتلبس من الملابس، وقد تتطيب وتتكلم مع الآخرين مع رفع الصوت، ويستدل بهذا على جواز الاختلاط؟ أبدا، الشرع لا يقر مثله. يعني كون الناس تساهلوا، تساهل النساء، تساهل أولياء الأمور، وتساهل أهل الغيرة في الإنكار، إنكار مثل هذه المظاهر، حتى وصل الأمر إلى ما وصل إليه، فليس في هذا مستمسك ولا دليل لمن يقول بالاختلاط. ولو كانت الصورة الشرعية الموجودة في عهده عليه الصلاة والسلام وفي صدر هذه الأمة ما قال أحد مثل هذا الكلام، لأنه لم يوجد اختلاط مثل هذه الصورة إلا في هذا المكان الذي يستشعر فيه عظمة الرب، تعظيم الشعائر والهم بالمعصية. في هذا المكان يؤاخذ عليه وعاقب عليه بخلاف غيره، فكيف يقاس غيره عليه؟ لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. ولأحمد وأبي داود والحاكم قال على شرطهما لا تمنعوا النساء أن يخرجن إلى المساجد وبيوتهن خير لهن. وعن زينب الثقفية امرأة عبد الله ابن مسعود قالت قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا. لا يجوز للمرأة أن تخرج من بيتها متطيبة متعطرة، وإذا خرجت من بيتها متطيبة فهي إيش؟ زانية صلى الله عليه وسلم. وأوجب عليها أهل الظاهر الغسل، ولا شك أن الطيب يلفت الأنظار، وإذا كان هذا المتعلق بحاسة الشم وهي أضعف من حاسة البصر فكيف بما هو أشد من ذلك من التبرج. يلبسنا ألبسة رقيقة تكشف ما تحتها. نعم على الرجل أن يغض، على الرجل أن يغض البصر، ما ليس هذا بمبرر أن يرسل الإنسان بصره بالنساء، لا، وكل واحد له ما يخصه من خطاب الشرع. يحرم على المرأة أن تتبرج ويحرم على الرجل أن يرسل بصره. ولا شك أن على النساء الكفل الأعظم من هذا الشأن، لأنهن مباشرات للتبرج متسببات لإغراء الرجال، فعليهن اسم المباشرة واسم التسبب، وعلى الرجل اسم مباشرة إرسال بصره وما يعقب ذلك مما هو أشد منه. فعلى الإنسان أن يتقي الله، لا سيما إذا جاء لعبادة، يعني تعجب من هذا الاضطراب وهذه الازدواجية التي يعيشها كثير من الناس. تجد يأتي إلى مكان العبادة، تأتي إلى المسجد مع سائق بدون محرم إلى صلاة التهجد، تأتي متبرجة، تأتي متعطرة، تأتي بمنكرات يستشرفها الشيطان ويغري بها، والرجل يحضر إلى هذه الأماكن المقدسة المعظمة المشرفة ومع ذلك يرتكب محرمات. والإنسان إذا أراد أن يقدم إلى مثل هذه المواطن عليه أن يحاسب نفسه، هل هو في سفره هذا مأجور أو مأزور؟ وقد يكون مأجورا من جهة ومأزورا من جهة، لكن أيهما الغالب؟ ولا شك أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، فإذا كان لا يستطيع أن يقصر بصره ويغض بصره فإنه حينئذ لا يجوز له أن يعرض نفسه للتهم والفتن، فمثل هذا يجلس في بيته، يقول يصلي في بيته، يصلي في مكان ليس فيه فتنة. فالواجب لا بد من الاتيان به ولا يتعذر بشيء، هذا بالنسبة للواجب، وأما المندوب فله ذلك. ولذا لما قال من قال ذلي ولا تفتني، يقول إذا رأينا بنات بني الأصفر لن نصبر، قيل له ألا في الفتنة سقطوا. لماذا؟ لأنه يتعذر بهذا المظنون في مقابل أمر واجب، لكن في مقابل أمر مستحب له ذلك، يحاسب نفسه ويقول أنا والله لا أستطيع، ولا أستطيع أن أتحمل إثم في مقابل كسب. مثل هذا لمن يريد الإنكار ويغشى الأسواق من أجل الإنكار، إذا كان يتأثر بهذه المناظر لا يجوز له أن يغشى هذه الأماكن، لكن إذا استطاع أن ينكر من غير أن يتأثر هذا مأمر به، من رأى منكم منكرا فليغيره، وهو مأجور على هذا. إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا، يعني ما بأولى ألا تتبرج، والمقصود من ذلك كله ألا تغري الرجال بها وتفتن الرجال. يقول القرطبي فيما ذكرناه سابقا من مظاهر تبرج الجاهلية الأولى شق القميص من الجانبين. ولو بحثت في أسواق المسلمين تجد تبحث عن قميص ما في شق من الجانبين تعبت، كما أنك لو بحثت عن ملابس أطفال مناسبة شرعية ما تجد، أو ملابس ليس فيها صور ما تجد، هذه غربة وهذه مسؤولية من والله الله أمر مراقبة هذه الأمور في المداخل، لا يجوز إدخال ما فيه محظور، وهي مسؤولية أيضا من يباشر استيراد هذه الملابس. يعني قد يقول قائل أن الشق يسير شبر، لكن مع المشي يزيد، مع ركوب السيارة أو الدابة ما يبقى شيء مخفي. إذا أرادت أن تطلع على شيء مرتفع أو تنزل خرج أكثر من ذلك. ولا شك أن هذه من خطوات الشيطان ومن تقليد الكفار والتشبه بهم، والله المستعان. عرفنا أن المرأة لا يجب عليها جماعة وأن الجماعة خاصة بالرجال، لكن إذا حضرت الجماعة أجزأتها الصلاة وبيتها خير لها. قال رحمه الله: وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشى فأبعده. جاء في الحديث أن بني سلمة أرادوا أن ينتقلوا إلى جوار المسجد، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، يعني إلزموا دياركم تكتب آثاركم، فأعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشى، لما يترتب على ذلك من كثرة الخطى، كفرات كثرة الخطى إلى المساجد، كل خطوة حسنة حط بها سيئة. فرق من يقدم إلى المسجد من 10 خطوات وبين من يقدم منها إلى المسجد من 20 أو 50 أو 100 خطوة. فالأبعد ممشى هو الأعظم أجرا، والأجر على قدر النصب، لكن ليعلم أن الممشى هذا إنما يرتب عليه الأجر إذا احتيج إليه من أجل الصلاة، فالمشقة لذاتها ليست مطلوبة شرعا، المشقة لذاتها ليست من مطالب الشرع، لكن إذا اقتضتها عبادة ترتب عليها الأجر. وإذا كان لك طريقان إلى المسجد، أحدهما قريب والثاني بعيد، تسلك القريب والبعيد. القريب هذا الأصل، لأن سلوكك البعيد ليس من متطلبات الصلاة، وإلا بالإمكان أن يدور الإنسان حول الحي وبدلا من أن يصل ب20 خطوة يصل ب1000 خطوة، لكن هذا ليس مطلوب. والله جل وعلا عن تعذيب الإنسان نفسه غني، وبالإمكان إذا أراد الحج من نجد يذهب إلى الشرقية ثم يمسك جهة الشرق ثم الشمال ثم الغرب ويأتي، وبدلا من أقل من 1000 كيلو يمشي 5000 كيلو من أجل الأجر. نقول ما لك أجر إلا بقدر ما تتطلبه هذه العبادة من بيتك إلى موضع العبادة، وما زاد على ذلك فليس فيه أجر. أبعدهم إليها ممشى، لما يترتب على ذلك من كثرة الخطى الذي رتب عليه الأجور، فأبعدهم أبعدهم إليها ممشى، ثم يليه من دونه، ثم يليه من دونه. والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام ينتظر الصلاة، والمراد بذلك صلاة العشاء وغيرها من الصلوات، لكن قوله أعظم أجرا من الذي يصليها ثم ينام، هذا بالنسبة لصلاة العشاء، لأن النوم يكون بعد العشاء. وفي وقتنا هذا لو قيل بأن المراد بالصلاة صلاة الفجر ما بعد، لأن أكثر الناس اليوم يسهرون إلى صلاة الفجر ثم يصلون ينامون، وبعضهم قد لا ينتظر الإمام لأنه تعب من السهر. وهناك مساجد يعني في المنطقة الشرقية مساجد يمكثون بين الأذان والإقامة 45 دقيقة صلاة الصبح، والليل قصير في الصيف حار والجو حار والناس يسهرون ثم يحصل مشاكل. سمعنا كثير من الشكاوى والإشكالات في المسجد، يدخل على أنه يصلي جاي موقت على الإقامة 25 دقيقة ثم يقال انتظر ثلث ساعة، بعد هذا الثلث الساعة من أشق الأوقات على مثل هذا. لكن لو يعلم الذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصليها ثم ينام، لأن هذا في صلاة ما دام ينتظر الصلاة، وذاك استعجل وفوت أجر صلاة الجماعة وانتظار الصلاة الذي هو الرباط، وهو في صلاة ما دام ينتظر الصلاة ففوت على نفسه أجرا عظيما. قال والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام يعني ولو تأخر أعظم أجرا من الذي يصليها ثم ينام، في رواية حتى يصليها مع الإمام في جماعة أعظم أجرا، يدل على أن الذي صلى قبل الإمام ثم نام له أجر، وهو مقتضى أفعل التفضيل أعظم أجرا له أجر، كما لكن الذي انتظر الإمام وصلى معه أعظم منه أجرا، ذاك له أجر لكن الذي انتظر الإمام أعظم. وهذا هو معنى حديث صلاة الفذ، صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب25 درجة، يعني صلاة الفذ فيها أجر لكن صلاة الجماعة أفضل منها على ما تقدم. ولا يعني هذا أن صلاة الجماعة ليست بواجبة، لأنه استدل به من يقول باستحباب صلاة الجماعة أو صلاة الجماعة سنة لأن له أجر، نقول نعم له أجر لكن عليه وزر والجهة منفكة، له أجر الصلاة وعليه وزر ترك الجماعة. وفي رواية حتى يصليها مع الإمام في جماعة متفق عليه. ورواه هشيم عن شعبة عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يأته. ورواه هشيم عن شعبة عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. ورواه ابن ماجه والدارقطني وإسناده على شرط مسلم وقد أحل بالوقف، يعني من كلام ابن عباس. أولا هشيم مدلس وقد عن هنا عن شعبة، وفي الصحيح عدة كالأعمشي وكهشيم بعده وفتشي، يعني من رمي بالتدليس، هشيم مرمي بالتدليس، لكن الحديث له طرق يصل بها إلى درجة الصحيح. عن شعبة عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، فيه تعارض الرفع مع الوقف، لكن الذي رفعه أئمة حفاظ فقولهم مقدم على قول من وقفه. وقد يروى الحديث مرفوعا ينشط بعض الرواة فيرفعه، وقد لا ينشط في وقت من الأوقات فيقفه على الصحابي، ولا يكون ذلك مؤثرا فيه لأنه روي على الوجهين، لأنه روي على الوجهين. على كل حال الحديث صحيح من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر، هذا دليل وحجة من يقول بأن الجماعة شرط لصحة الصلاة عند القدرة على الحضور إليها. الجماعة شرط لصحة الصلاة، وعرفنا أنه قول داود ويميل إليه بل يرجح شيخ الإسلام وابن القيم، يرون أن الذي لا عذر له فلم يصلي مع الجماعة فإنه صلاته باطلة. والقول الثاني أن الجماعة واجبة وليست بشرط، والثالث أنها واجب على الكفاية، والرابع أنها سنة. وعرفنا أن الراجح من هذه الأقوال أنها واجبة على ما تقدم في حديث الهم بالتحريق، وأيضا حديث ابن أم مكتوم وسيأتي. فلا صلاة له، إذا قلنا أن الحديث صحيح فالنفي هنا لا صلاة له، الأصل أن النفي يتجه إلى حقيقة الصلاة، وإن لم يتجه لم يمكن اتجاهه إلى الحقيقة كما بقوله صلي فإنك لم تصلي، اتجه إلى الحكم يعني لم تصلي حكما نفيا للحقيقة الشرعية. إذا انتفت الحقيقة اللغوية أو الحقيقة العرفية ثبتت الحقيقة الشرعية، فيكون المنفي هنا حقيقته الشرعية، يعني لا صلاة له، على خلاف بين أهل العلم، إما صحيح يعني مجزئة فتكون عينا صلاة باطلة، أو فلا صلاة كاملة، فلا صلاة كاملة. والكمال منه الكمال الواجب ومنه الكمال المستحب، فالذي يقول لا صلاة مجزئة هذا هؤلاء هم من يقول باشتراط الجماعة للصلاة، والذين يقول لا صلاة كاملة الكمال الواجب هم الذين يقولون بوجوب صلاة الجماعة من غير اشتراط، والذين يقولون لا صلاة كاملة الكمال المستحب المندوب هم الذين يقولون بأن صلاة الجماعة مستحبة. وعرفنا أن الراجح من هذه الأقوال هو القول بأن صلاة الجماعة واجبة لكنها ليست بشرط للصحة. قال وعن نافع قال أذن ابن عمر في ليلة باردة بضجنان جبل قالوا قريب من مكة، قريب من مكة، في ليلة باردة بردا يشق معه الحضور إلى الجماعة، يشق معه الحضور إلى الجماعة. ثم قال صلوا في رحالكم، صلوا في رحالكم. ثم قال ظاهره أنه بعد تمام الأذان بما فيه حي على الصلاة حي على الفلاح، ثم قال صلوا في رحالكم، فكأنه دعاهم إلى الصلاة ثم قال صلوا في رحالكم. هذا ما جعل ابن عباس يقول لمؤذنه إذا بلغت حي على الصلاة حي على الفلاح، فقال صلوا في رحالكم لتكون بديل عن حي على الصلاة حي على الفلاح. وش ما معنى حي على الصلاة حي على الفلاح وهم يصلون في بيوتهم في منازلهم؟ نعم تكون العزيمة حي على الصلاة، العزيمة حي على الصلاة وهي على الصلاة وهي الأصل، يعني أن الذي لا يتضرر ويشق على الحضور ويرتكب العزيمة هذا هو الأصل، من يشق عليه الحضور فله الرخصة صلوا في رحالكم، لأنه استشكل. فأخبرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر مؤذنا يؤذن يعني أذانا تاما ثم يقول على إثره ألا صلوا في الرحال في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر. استشكل أن يقال حي على الصلاة حي على الفلاح صلوا في رحالكم، نقول الأصل والعزيمة حي على الصلاة حي على الفلاح، لكن من يشق عليه ارتكاب العزيمة فله رخصة أن يصلي في رحله. ألا صلوا في الرحال في الليلة الباردة، فالبرد القر الشديد القارس الذي يشق على المصلين ما جعل عليكم في الدين من حرج، صلوا في رحالكم. المطيرة إذا كان المطر يشق معه الحضور إلى الجماعة إلى المسجد صلوا في رحالكم. في السفر الباردة أو المطيرة في السفر، هذا قيد مؤثر ولا غير مؤثر؟ أو غالب أن المشقة إنما تكون في السفر مع المطر والبرد؟ لا شك أنه في السفر أشد منه في الحضر، لكن إذا وجدت المشقة فالنبي عليه الصلاة والسلام جمع بالمدينة من غير خوف ولا مطر، أراد أن لا يحرج أمته. فإذا وجد الحرج وجدت المشقة وجد الحكم، ولم يكن ذلك مرتبطا في السفر، إلا أنه الغالب أن تكون هذه المشقة في السفر. والناس في هذه المسألة على طرفي نقيض، وقل أن يوجد المتوسط، وتجدون في أيام المطر مساجد تجمع ومساجد لا تجمع، مع أن هذه السنة صلوا في رحالكم قد أميتت، ما نسمع بل ما سمعناها في العمر كله مؤذن يقول صلوا في رحالكم، مع أنها هي السنة أفضل من الجمع، من جمع الصلاتين، مع أن الجمع له مبرر لكن هذا أفضل من الجمع صلوا في رحالكم. لكن ماذا عن شخص جمع أو صلى برحله ثم خرج إلى محله إلى تجارته، يسوغ الجمع في هذه الصورة؟ جمع الصلاتين ثم خرج إلى نزهة واستراحة مع زملائه أو إلى محله التجاري أو ما، تجد بعض الناس يتذرع بأدنى شيء، يتذرع بأدنى شيء فيجمع مع عدم المشقة، وتجد الناس يشق على نفسه وعلى غيره، وتوجد المشقة العظيمة التي لا تحتمل، ومع ذلك يصر على عدم الجمع. ودين الله وسط بين الغالي والجافي. هنا يقول ألا صلوا في الرحال، هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام، في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر، يعني إذا وجد المبرر صلى الناس في رحاله في بيوتهم، متفق عليه. وهذا لفظ البخاري، وروى أبو داود من حديث ابن إسحاق عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك في المدينة في الليلة المطيرة والغداة والقرة. في الليلة المطيرة يعني إذا وجد فيها المطر والغداة، يعني صلاة الصبح، إذا وجد البرد الشديد والقرة شديد البرد، القر مقابل الحر وهو البرد الشديد، فإذا وجد هذا المبرر فإنه ينادى بالصلاة في الرحال. والخبر فيه ابن إسحاق رواه ابن عنعنه مدلس، لكنه شاهد أو طريق من طرق الحديث الذي قبله، يعني متابع له، يرتفع بالمتابع السابق. قال رحمه الله وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سئل عن الثوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن ولا يصلي معنا، متفق عليه اللفظ لمسلم. من أكل من هذه الشجرة يعني الثوم، ومثله البصل، وجاء في الحديث من أكل ثوما أو بصلا ومثله الكراث، وأشد منه الدخان، فلا يقربن ولا يسلمان. قد يقول قائل هذه رخصة لمن أكل الثوم ولمن أكل البصل ولمن شرب الدخان أن لا يصلي مع الجماعة. ترى شخص عند باب المسجد يدخن يقول صل، قال أنا ممنوع من دخول المسجد لأني أوذي المصلين وأوذي الملائكة، دخولي يؤذي المصلين ويؤذي الملائكة فلا أدخل أصلي. يتذرع بمثل هذا ويظن أن هذا رخصة، لا، هذه عقوبة، هذه منعه من المسجد عقوبة لو كان يعي ما يقول. يعني أن تفترض أنك في مجلس زيد من الناس، في بيت زيد من الناس، وقيل لك فلان أخرج، إيش يكون موقفك؟ فكيف إذا منعت من بيت الله؟ لكن الموازين مختلة، الموازين ليست شرعية. يتذرع بأكل الثوم أو البصل أو شرب الدخان ليترك صلاة الجماعة، نقول أنت معاقب، محروم من دخول بيت الله. وإذا كان يحز في نفسك أن تمنع من دخول بيوت الناس فكيف إذا منعت من بيت الله؟ وما شعورك إذا أقبلت إلى مدرستك أو جامعتك من أجل الاختبار وأوصد دونك الباب؟ وش موقفك؟ نعم، وش موقفك إذا وجدت الباب مغلق والطلاب يختبرون؟ يعني الاختبار أهم من الصلاة عندك؟ من أكل من هذه الشجرة جاء تسميتها بالخبيثة أو وصفها بالخبيثة، ومع ذلك هي حلال وليست بحرام، وإن قال بالحزم تحريم أكل الثوم والبصل، لكن سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم حرام هما؟ قال أنا لا أحرم ما أحل الله. فيبقى أن الإنسان إذا وجدت الحاجة لأكل الثوم والبصل لعلاج، يعني ذكر له الثوم مثلا علاج ولا سبيل من إلى علاج ولا بد منه ولا بديل عن الثوم، يأكل ثوم ويكون حينئذ معذور في ترك الجماعة، يعني نظير ما لو مرض في يوم الامتحان، معذور، يعطى عذر يختبر مرة ثانية، هذا عذر إذا كان محتاجا إليه. أما أكله بدون حاجة فلا شك أنه يترتب عليه الحرمان العظيم من دخول المسجد، والحرمان مركب، العلة مركبة من شقين، وهي الأذى في المسجد، فلا يقربن مسجدنا، لا يصلي معنا، فلا يؤذنا، مركبة من أمرين الأذى والمسجد. فلو أكل مجموعة من الناس الثوم خارج المسجد نقول لا يصلون جماعة كلما أكلوا ثوم، أو نقول لا يأكلون ثوم لأن الجماعة قادمة، العلة مركبة من أمرين، فلا يقربن مسجدنا، وأمر بإخراجه من المسجد، الأمر الثاني الأذى. فلو اتفق جماعة على أكل الثوم خارج المسجد في رحلة أو نزهة وأكلوا جميعا ثوم وصلى فلا إشكال. لو دخل بمفرده وقد أكل الثوم في المسجد وأراد أن يصلي ركعتين نقول أخرج عن المسجد، مع عدم وجود الأذى، ما يوجد من يتأذى به، لا يوجد من يتأذى به، نقول هذا شق العلة. وأعظم من ذلك الحدث في المسجد، مثلا الحدث في المسجد، جالس في المسجد عرض له ريح، هل يرسل هذه الريح أو لا يرسلها؟ إذا وجد من يتأذى وفي المسجد لا يجوز بحال، مثل الثوم بل أشد. لكن إذا وجدت الحاجة ولا يوجد من يتأذى، في حديث أبي هريرة فلا ينصرف حتى يسمع صوتا ويجد ريحا. قال ابن العربي في العارضة: وفيه جواز إرسال الريح في المسجد للحاجة. يعني قد يقول قائل إن ما جاء في حديث أبي هريرة مغلوب، يعني ليس بطبعه واختياره، والمغلوب لا حكم له، فإذا كان مختارا لا يجوز له ذلك. لكن مع ذلك ابن العربي يقول يجوز إرسال الريح في المسجد للحاجة. أما من إذا وجد من يتأذى فإنه لا يجوز، لأنه أشد من الثوم والبصل. قال رحمه الله تعالى: وعن يزيد بن الأسود رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم صلى الصبح بمنى بمسجد الخيف، صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح بمنى، نعم، تتأذى بما يتأذى منه ابن آدم. لكن العلة جاءت في الحديث مركبة: الملائكة تتأذى من المصلي وهو في بيته، يمنع؟ ما يمنع. والملائكة الكتبة يتأذون في كل وقت ولو لم يصلي، فلا يمنع بمجرد بجزء العلة، يعني يمنع بالعلة مركبة. وعن يزيد بن الأسود رضي الله عنه أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بمنى وهو غلام شاب، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو برجلين لم يصليها في آخر المسجد، لما انصرف النبي عليه الصلاة والسلام رآهما لم يصليها فدعا بهما، فجيء بهما ترعد فرائصهما تضطرب وترجف خوفا ووجلا، والنبي عليه الصلاة والسلام فيه له هيبة عظيمة، وبقدر الإنسان من الإرث النبوي، بقدر ما عند الإنسان من الإرث النبوي تحصل له هذه الهيبة. ولذا نجد بعض أهل العلم عند له هيبة عظيمة بقدر ما عنده من العلم والعمل، هيبة ليس بذي سلطان وليس لديه قوة، بل قد يكون أضعف الناس جسم، قد يكون أعمى فيهاب، نقول هذا بقدر إرثه من النبوة في العلم والعمل تكون هذه الهيبة. والرسول صلى الله عليه وسلم نصر بالرعب، رأينا بعض أهل العلم لا حول له ولا قوة ولا طول، ضعيف من كل وجه، ومع ذلك إذا جاءه المسؤولون الكبار ترعد فرائصه والعرق يتصبب منهم في الليالي الشاتية. النبي عليه الصلاة والسلام مهيب، وكذلك من يرثه علما وعملا. نعم، هذا لما عنده من قوة، لما عنده من قوة أو للشخص الذي يهابه. لكن ما تجد شخص على مستواه يهابه، بل أن يوجد من هو أعلى مستوى في أمور الدنيا يهاب من لا من بالنسبة لا شيء عنده من أهل العلم ومن طلاب العلم. يعني بعض الشيوخ تزور في نفسك 10 أسئلة، فإذا وصلت نسيت 5 أو 6، كل من هيبة الشيخ. بل قد يكون الشيخ من أحسن الناس خلقا ومن أضعفهم تركيبا، ما في ما يدعو إلى هيبته، لكن هذا الحاصل. جيء بهما ترعد فرائصهما، لحمة بين المنكب وبين في جنب البدن ترتجف عند حصول أمر مخوف، فقال لهما: ما منعكما أن تصليا معنا؟ لأن الذي يجلس والناس يصلون لا شك أنه ارتكب منكر، ترك الصلاة منكر، فلا يبادر بالإنكار حتى يعرف ما عند مرتكب المنكر من عذر. النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى الداخل إلى المسجد ثم جلس سأله هل صليت ركعتين؟ قال لا. قال قم فصلي ركعتين. لابد أن يسأل قبل، ما منعكما أن تصليا معنا؟ قال قد صلينا في رحالنا، قد صلينا في رحالنا يعني في منازلنا. قال فلا تفعلا، إذا صليتم في رحالكم ثم أدركتم الإمام لم يصلي فصليا معه فإنها لكم نافلة، يعني التي صليتم في رحالكم هي الفريضة، والتي صليتموها مع الإمام لكما نافلة، سواء كانت الصلاة الأولى جماعة أو فرادى، أنت استعجلت وصليت هذا الفرض، والثانية نفل. يكثر السؤال عن المساجد التي يصلى فيها على الجنائز، والجنائز تحضر قبل الصلاة بوقت، قبل الصلاة سيما صلاة العصر تحضر قبل الصلاة، ثم يأتي من يأتي في طريقه من الدوام إلى بيته ولا ينتظر الصلاة مع الجماعة، باقي مدة، يقول أصل إلى البيت وأصلي العصر ويتوفر لي الوقت ولا أنتظر في هذا المسجد البعيد عن بيتي، فيفتات على الإمام وعلى الميت وعلى أهله فيصلي على الجنازة وينصرف. هذا يحصل ويكثر السؤال عنه، واقع يعني ما هو بافتراض، يأتون من الدوام ثم يمرون المسجد الذي فيه الجنائز يصلون على الجنائز وينصرفون إلى بيوتهم قبل الزحام، كان هناك زحام ويتوفر لهم الوقت، واللي بينام بعد العصر يطول له الوقت، وهكذا. نقول هذا افتيات، الفريضة هي الصلاة الأولى والثانية نافلة، فكونه يفوت على هذا الميت كثرة من يشفع له في الفريضة ويفوت على الإمام بدلا من أن تكون صلاته هي الواجبة تكون نافلة، حينئذ لا يجوز أن يصلى في هذه الصورة قبل الإمام، لا يصلى عليه قبل الإمام، لأنه قال هنا فإنها لكم نافلة، يعني الأولى نافلة، الأولى هي الفريضة والثانية نافلة، فإذا صليت الصلاة الأولى هي الفريضة والثانية نافلة، مقتضى ذلك أن من صلى على الجنازة قبل غيره ولو كان منفردا هي الفريضة والتي بعدها هي النافلة، وحينئذ يكون افتيات على الميت وعلى الإمام إمام المسجد، وعلى فليس له أن يصلي قبل الإمام. إذا صليتم في رحالكم ما أدركتم الإمام لم يصلي فصليا معه فإنها لكم نافلة، احتمال أن يكون صليا جماعة في المنزل، واحتمال أن يكون صلى كل واحد منهما في منزله فرادى، فليس فيه دليل على عدم الجماعة لأنه احتمال ولا يقاوم النصوص المحكمة التي لا احتمال فيها. هذه الصلاة صلاة الصبح وفيها إعادة صلاة الصبح، وما بعد الصبح وقت نهي لا صلاة بعد الصبح، والثانية نافلة، فكيف يتنفل في وقت النهي؟ هذا من أدلة من يقول بجواز فعل ذوات الأسباب في أوقات النهي، لأن ذات سبب، وجود الجماعة سبب لإعادة الصلاة كما في هذا الحديث، وهي في وقت نهي، إذن ذوات الأسباب تفعل في أوقات النهي، وعرفنا فيما تقدم أن هذا من أوقات النهي الموسعة، ولا إشكال حينئذ في أن تعاد الصلاة. لو جاء إلى المسجد والجماعة تأخروا في صلاة الصبح، أسفروا جدا، كونهم على مذهب من يرى الإسفار، والصلاة أديت الواجب وبقت النافلة في الوقت الضيق، هل يشمل هذا الحديث ما إذا ضاق الوقت، أو أنه خاص بصلاته عليه الصلاة والسلام الصورة الحاصلة وصلاة من يصلي في الوقت الذي يصلي فيه بغلس في الوقت الموسع، أو نقول أن اللفظ ما فيه تفصيل. نعم، الواقع أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بغلس، فهل يشمل ما جاء في الحديث الصورة فيما إذا لو أخرت صلاة الصبح إلى أن ضاق وقتها صارفت في الوقت المضيق؟ نعم، كيف؟ ظاهر الخبر يشمل، لكن واقع القصة إنما وقعت في الوقت الموسع. كيف؟ ما يقصر العام، لكن عندنا معارض، عندنا معارض. ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن إنما تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، رواه أبو داود. منهم من يقول أن الصلاة الفريضة هي التي مع الجماعة والأولى هي النافلة، ومنهم من يقول يصلي صلاة موقوفة لا يدرى هي الفريضة أو النافية، بل الله جل وعلا يكتب ما شاء. والحديث صريح في أن الأولى هي الفريضة والثانية نافلة. وجاء عند أبي داود لكنه ضعيف أن الأولى هي النافلة والثانية الفريضة. كيف؟ الأصل في الأمر الوجوب. إذا صليتم في رحالكم ثم أدركتم الإمام فصليا معه، الأصل فيه الوجوب، لكن كونها نافلة كيف يقال يجب أن تصلي نافلة؟ يجب عليك أن تصلي نافلة، هو إذا لم يصلي ترتب على ذلك أمور، منها أنه يساء به الظن لماذا لم يصلي مع الإمام، وأيضا ما يوجد في ذلك من البغضاء والشحناء وتفرق الكلمة وغير ذلك مما شيعت الجماعة لأجله. نعم، هل الأمر للوجوب أو الاستحباب؟ الأصل في الأمر الوجوب، لكن كونها نافلة صارف للأمر من الوجوب إلى الاستحباب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال يا رسول الله إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، إنه ليس لي قائد يقودني. جاء في بعض الروايات أنه ابن أم مكتوم اسمه عبد الله في رواية الأكثر، وفي رواية عمر. المقصود أنه رجل أعمى من خيار الصحابة ومن فضلائهم، عاتب الله جل وعلا نبيه فيه من أجله وبسببه في سورة عبس، هو الرجل الأعمى الذي أشير إليه في السورة. واستخلفه النبي عليه الصلاة والسلام على المدينة أكثر من مرة، رجل أعمى، فقال يا رسول الله إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. في بعض الروايات إنه ليس لي قائد يلائمني، يعني يلازمني. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته، فرخص له لأن العذر وجيه، أعمى وبعيد شاسع الدار، في طريقه هوام وسباع، وليس له قائد يلائمه، هذا عذر في ترك الجماعة. فرخص له، فلما ولى دعاه، يعني مع وجود العذر في شيء آخر، ما هو؟ فقال هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم. قال فأجب، في رواية لا أجد لك رخصة، فدل على أن حضور المسجد هو العزيمة، ومع وجود العذر خوف أو مرض، كما جاء في حديث ابن عباس من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر، قيل وما العذر؟ قال خوف أو مرض. نعم هذا عذر، لكن إذا كان يسمع النداء فعليه أن يجيب لا أجد لك رخصة، ما يدل على وجوب صلاة الجماعة. وإذا لم يعذر هذا الأعمى البعيد الشاسع الدار الذي ليس له قائد يلائمه وفيه مخاطر وهوام، فكيف يعذر الصحيح السليم القريب الذي لا يحتاج إلى من يقوده وليس لديه خوف ولا مرض؟ كيف يعذر من هذه حاله ولا يعذر هذا الأحمى إذا كان يسمع النداء؟ أما إذا كان لا يسمع النداء فمفهوم الحديث أنه لا يلزمه الحضور، وسماع النداء من غير أسباب للإسماع ولا موانع. المفترض أن يكون النداء بالصوت العادي بدون مكبر، بدون مكبر صوت، ولا يوجد موانع، لا يدخل الغرفة ويغلق النوافذ ويشغل المكيف ويقول أنا لا أسمع النداء، هذا مانع. أيضا من الموانع الأصوات التي تنتج من السيارات أو الطائرات أو المصانع أو غير ذلك، هذه لا تمنع من سماع النداء وإن لم يسمع. وعلى هذا فالنداء بالصوت العادي وبدون موانع يمكن من مسافة كيلوين، يعني أكثر من كيلوين الصوت العادي لا يسمع. فعلى هذا من كانت المسافة بينه وبين المسجد كيلوين مثلا وسمع صوت المؤذن بالمكبر لصلاة الصبح مثلا لأن الجو هادئ، يلزم ولا ما يلزم؟ أكثر من كيلوين، كيلوين ونصف، لأنه لولا المكبر ما سمع. بينه وبين المسجد كيلو واحد، وهو بجانب بجوار مصنع أو هو في مصنع يشتغل، مع وجود هذا المانع يلزمه الإجابة، لأنه لولا هذا المانع نعم لسمع النداء. ولو قيل إنه إذا لم يسمع مطلقا لا يلزمه النداء لقلنا بالإمكان أن يجعل الإنسان في أذنيه شيء يمنعه من السماع، وقلنا إن الأصم لا تلزمه الإجابة ولو كان بطرف المسجد، لكن المسألة مفترضة في أمور عادية بدون أسباب ولا موانع، لا مكبرات صوت موجودة ولا موانع من أصوات مزعجة موجودة. بعض الناس وهو مسافر يسمع النداء ويقول المسافر لا تلزمه جمعة ولا جماعة فلا يصلي، عموم الخبر أتسمع النداء؟ قال نعم، قال أجب، يشمله إلا إذا كان هناك مشقة، المشقة تجب التيسير، أو كان هناك ما يفوت، هناك ما يفوت إذا ذهب إلى المسجد، هناك ما يخشى عليه. فالأعذار كثيرة ذكرها الفقهاء، ونحن نرى التوسع في هذه الأعذار. تجد العمارة فيها خمسة من الحراس أو ستة كلهم لا يصلون مع الجماعة في المسجد ويسمعون النداء، بل تجد من حراس المسجد من لا يشهد الجماعة. الآن في المساجد الكبيرة لا سيما في الحرمين مثلا هناك حراس عساكر كثر لا يصلون مع الجماعة، هل هذا مبرر؟ نعم كانت الأمور لا تحتاج إلى مثل هذا والأمن موجود، لكن الآن يخشى من من من حوادث ومن أشياء ومن تصرفات وقد وقع. فهذا أمر لا بد منه، لكنه يقدر بقدر الحاجة. الشخص الذي يرى أنه قدر زائد على المطلوب أو أن مهمته لا تفوت بالصلاة يصلي مع الجماعة. مثل الشخص الذي يجلس عند الحجر الأسود والناس يصلون وش يخشى عليه؟ هل يخشى أن يسطى على الحجر مثل ما فعل القرامطة ويحمل ويذهب به؟ أو يخشى من ازدحام الناس وتراصهم؟ الناس يصلون الآن، هناك توسع حقيقة غير مرضي، وللمسألة أصل، يعني المسألة أصل، ما في شك أن الحراسة مطلوبة كما هو الشأن في صلاة الخوف، يعني إذا وجد المبرر فلا مانع، لكن يكون بقدر الحاجة، يكون بقدر الحاجة. الشخص الذي يرى أنه أن ما وكل إليه لا يفوت بالصلاة مع الجماعة مثل هذا لا يجوز له أن يترك الجماعة، والشخص الذي يرى أن ما وكل إليه من أمر يفوت بفعله الصلاة مع الجماعة هذا مبرر في ترك الجماعة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.